from the house when we first. والحديث له قصة، هو أن عمر بن العاص زوج ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، فدخل مرة على أهله فسألها فقال لا نعرف له شيئا يصوم النهار ويقوم الليل، فشكاه عمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال زوجت ابني عبد الله، فسألت أهله عنه فقالت كيد وكيد كذا وكذا، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنت الذي قلت تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال قد قلت، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشمس ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت فإني أطيب أفضل من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يومين. قال قلت فإني أطيب أفضل من ذلك يا رسول الله؟ قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أهدر الصيام. قال قلت فإني أطيب أفضل من ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، لكن قالها لما كبر رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا عبد الحبيب إشارة إلى أن أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، أن يصوم يوما ويفطر يوما. وفيه أيضا أنه هذا الدين لا رهبانية فيه ولا تنطع ولا طغيان ولا غلو ولا مجاوزة حد، وأنه دين يسر وأنه يجمع بين العبادة والراحة للتجهز له. ومن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، وأيضا صيام الأيام من الشهر فإنها صيام الدهر، وجاء في روايات قال صوم يوما وأفطر تسعا ثم صوم يوما وأفطر تسعا ثم صوم يوما وأفطر أربعا ثلث أيام من الشهر الحسنة بعشر أمثالها، فصارت ثلث أيام بالثلاثين يعني شهر. وإذا دمت كذلك فالآن طول العام وأنت صائم لك أجر ذلك. قال حدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا المضروب ابن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى هذا هو ابن سعيد الأنصاري قال تركت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة أي ابن عبد الرحمن العوف، فأرسلنا إليه رسولنا فخرج علينا وإذا عندنا بداره مسجد، قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا، قال وإذا عند باب داره مسجد أي مكان إما المراد به المسجد أي الصلاة المسجد المعروف أو المكان قد أعده للصلاة فيه، قال فقلنا حتى خرج إلينا، فقال إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا ها هنا، قال فقلنا لا بل نقعد ها هنا، فحدثنا قال حدثني أبو بكر عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا نبي الله. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان الذي يرتكب الشيء الذي هو على خلاف الصحيح فينصح ويبين له، فإن لم ينتصح فيرفع أمره إلى من يبين له، فمثل هذا مشروع ولا إشكال فيه ولا شيء فيه حتى ينصح ويبين له الأمر، فلربما قد يقع من الإنسان فلربما يقع الإنسان في الخطأ فينصح فلا ينتصح ولا يعني يأخذ بكلام غيره، إما استصغارا له وأنه ليس أهلا وإما أن يرى نفسه على الحق، فعند ذلك الناصح له أن يرفع أمره إلى من هو أعلى، فلربما يأخذ بوصيته وبنصيحته وكلامه. وهذا ليس من باب الغيبة ولا النميمة، بل هذا من تمام النصح، بل هذا من تمام النصح. فهنا لما ذكر عمرو بن العاص لابنه وبقي على هذا وأخذ على نفسه هذا، قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إما ذكرت وإما أرسلني، فأتيته فقال إلى أخيه، فقلت بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، ولم أرد بذلك إلا الخير. فالنية قد تكون طيبة لكن لا تكفي، لا بد أن يكون العمل وافقا للسنة. قال فإن بحسبك، يعني يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا، ولزوجك أي زائر أي زائرك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فصوم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال وقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق وأفضل من ذلك. قال فقرأه بكل تشهير. قال قلت يا نبي الله إني أطيق وأفضل من ذلك. قال فقرأه بكل عشر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق وأفضل من ذلك. قال فقرأه بكل 7 ولا تزن على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال أي عبد الله ما أمر؟ قال فشددت فشدد علي. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أيضا بيان أن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان أن من الصيام المرغب في صلاة 3 أيام من الشهر، وأنها تعدل صيام الدهر. وفيه بيان أن الإنسان عليه حقوق لا بد أن يراعيها، فهناك حق الضيف، وهناك حق الأهل، وهناك حق الجسد، فينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، ولا يأتي يوم القيامة يطالب بحقوق أصحابها. كل صاحب حق يطالب بحقه. نعم، هنا قال فصوم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي سبق، وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام. سأل السائل قال عليه السلام هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو قول أحد أبواته؟ في مسائل المصطلح في كتب المصطلح يذكرون في مبحث كتابة الحديث، مبحث كتابة الحديث، وأن الراوي ينبغي أن يروي الحديث بلفظه، وهل له أن يروي بالمعنى؟ خلاف خلاف، وفيه تفصيل ليس هذا محله. المقصود يأتون إلى فرع من الفروع، وهو هل للراوي أن يغير لفظ النبي بلفظ الرسول؟ إذا سمع الحديث فيقول شيخه حدثنا فلان حدثنا فلان قال قال رسول الله، فهل الذي سمع الحديث يقول قال نبي الله أو قال أبو القاسم أو قال المصطفى أو قال رسول الله محمد بن عبد الله؟ إذا قال صلى الله عليه وسلم هل يقول عليه الصلاة والسلام؟ أو هل يكتب لا يكتبها ويكتفي بذكرها؟ هل له أن يغير هذا مكان آخر؟ فهذا بعض أهل العلم يرى أنه يقتصر على ما جاء، على اللفظ الذي سمعه، ولا شك أن هذا هو الأولى لصراحة الحديث. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فتؤدي كما سمعت، وخاصة ألفاظ الأذكار، فإن ذهب المعنى اللفظ لكن بقي المعنى وكان الراوي محيطا ويعرف ما تحيله معاني الألفاظ جاز أن يروي بالمعنى، والواقع يدل على ذلك. حديث كثيرة تدل على هذا، تجد الحديث الواحد بألفاظ قريبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب على بول الأعرابي سدلا من ماء، دلوا، إناء، ذنوبا، هي ألفاظ متقاربة. طيب، فإن كان النبي والرسول يغير هذا مكان آخر، لا يغير، إن غير لا بأس، لكن الأولى لا يغير. ونفس ذلك أيضا صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام، فهذا يحتمل أن يكون من الله، هذا يحتمل أن يكون هذا من الضارين. نعم. وفيه أن الأخذ بالسنة فيها النجاة الدنيا والأخرى، وفيه أن من أخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوصيته فإنه ماذا؟ يكون على الطريق الذي فيه اليسر والسهولة والتيسير الذي جاء به الشريعة. وفيه نصح النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة الكرام عليهم الرضوان. وفيه اعتراف عمر رضي الله تعالى عنهما بما وقع له. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم، هذا حسين هو ابن ذكوان المعلم، عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد، وزاد فيه بعد قوله من كل شهر ثلاثه ايام فان لك بكل حسنه عشر امثالها فذلك الدهر كله. وقال في الحديث كنت وما صوم نبي الله داود قال نصف الدهر، ولم يذكر في الحديث من قراءه القران شيئا، ولم يقل وان لزوجك عليك حقا، ولكن قال ان لولدك عليك حقا، فيعطي كل واحد حقه. وان قراءه القران يقراه في شهر، فان زاد ففي 20 او 10 او 7 وسياتي بروايه 5 و3، لكن لا يقراه في اقل من 3 انه لا يفقه. وقال لا تزد على ذلك اي على 7 اقل من 7، لماذا؟ لانها فستضر، ربما تضر وتقصر في حقوق غيرك، حق الزوجه، حق الاهل، الاولاد، الضيف، جسدك، وهكذا. قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى هو الأبشي عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن عبد الرحمن مولى زهرة بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة، يعني يقول هذا يحيى يقول ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه بعشرين ليلة، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه بسبع ولا تزد على ذلك، وهو كما سبق. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمر أبو عمر قراءة قال حدثني يحيى بن كثير، معنى قراءة أي أن هو الذي قرأ على الشيخ عمرو بن أبي سلمة قرأ على الأوزاعي، لأن السماع أن يقرأ الشيخ والطالب يسمع، والقراءة أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع. وهل يجب أن يقول في آخر الحديث نعم، أن تقول حدثكم فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فهل يجب لتصح الرواية أن يقول الشيخ في آخر الحديث نعم؟ قالوا لا يجب، ويدل على ذلك أمثلة كثيرة ومنها قال قراءة أي عليه، وليس فيه في الأخير أنه قال نعم. قال حدثني يحيى بن أبي كثير وله أمثلة كثيرة عند مسلم وعند البخاري وعند غيرهما. نعم. قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن حكم بن ثوبان، عن ابن الحكم بن ثوبان، ابن الحكم بن ثوبان هذا لأنه أمر الذي ولد، عمر هو عمر بن الحكم بن ثوبان. قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي بهم بن عبد بن الأصل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فتركه فترك قيام الليل، يعني لما رأى قال لأصومن النهار وأقومن الليل، فقال احذر أن تكون ممن يقوم الليل ثم يتركه. قال وحدثني محمد بن مروان فيه التحذير والتنفير والإبعاد عن أن يواظب المسلم على عبادته ثم يتوب. فالذي ينبغي أن يواظب على العبادة وأن يداوم عليها، وينبغي أن يرقى في عبادته لا أن يزلق إلى ما هو دون ذلك. فينبغي المواظبة على العبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من العمل ما تطيقون، أكلفوا من الآن ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال: وحدثني محمد بن رافع بن شابوري قال: حدثنا عبد الرزاق بن الحمام الأنصاري قال: أخبرنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز قال: سمعت عطاء هو ابن أبي رباح، لأن ابن جريج كان ملازما لعطاء بن أبي رباح إلى أفضل قرون المرات، يزعم أن أبا العباس أخبره. أبو العباس هذا هو السائل بن فضوخ المكي الشاعر الأعمى. قال: أخبره أنه سمع عبد الله بن عبد بن عاص رضي الله عنهما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فأقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا، لنفسك حظا، ولأهلك حظا، فصم أفطر وصلي ونم، وصم من كل شهر عشرة أيام، وصم من كل عشرة أيام يوما، ولك أجر تسعة. قال: فإني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف كان يصوم داود، وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صياما أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. فهذا أيضا الحديث السابق بنفس اللفظ، وهو في قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان يسجد الصوم ويقوم الليل، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصوم دون ذلك ولا يزل يزيد معه حتى انتهى إلى صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن كان إذا لاقى لا يفر أي يزل. فقال: من بهذه يا نبي الله؟ قال: من بهذه يا نبي الله؟ معنى هذه الفصل الأخيرة وهي عدم الفرار. قال: صحبة علي، كيف بي بتحصيلها؟ يعني أمر ليس بالسهل. ثم قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. المراد هنا صيام الدهر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام الدهر، فقال: لا صام من صام الأبد مرتين أو ثلاثا. وقال أيضا في حديث آخر: لا صام ولا أفطر. وقال في رواية: ما صام وما أفطر. وقال في رواية عند الترمذي: لم يصم ولم يفطر، ذاك الذي يصوم الدهر فلا يفطر أبدا. والمعنى نفي الحصول أجر الصوم، لأنه مخالف لما جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفطر لأنه لم يمسك، فإنه طول الدهر وهو ماذا؟ وهو صائم. وقد اختلف أهل العلم في صيام الدهر، هل هو جائز أو غير جائز؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه يكره صيامه مطلقا، وبه قال أهل الظاهر وهي رواية الإمام أحمد، وقال بذلك ابن عربي من المالكية، وهو قول إسحاق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. فإن هذا فيه دعاء على الذي يفعل مثل هذا الفعل، ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أمره لا شك ولا ريب أنه عظيم جدا. وقال بعض العلماء بجواز صيام الدهر، قال بعض العلماء بجواز صيام الدهر، وذهب إلى ذلك أكثر العلماء، وذكر ذلك عن الإمام مالك، لكن قيدوا ذلك بأن يفطر الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها: يوم النحر الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق. نعم. ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام معينة، وهي يومي العيد وأيام التشريق، وذلك يدل على جواز صيام ما بقي، على جواز صيام ما بقي. فهذا يعني قول من قال بجواز الصيام. وحملوا حديث النهي عن صيام الدهر أي كل الأيام حتى التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب بعضهم إلى استحبابه لمن قوي ذلك ولم يفوت حقا من حقوق الله عز وجل، ولم يفوت حقا من حقوق الله عز وجل. وقالوا هذا قول جمهور العلماء، القول السابق الجواز وقول كثير من العلماء، وهذا نسبوه إلى الجمهور. وقالوا يعني يستحب صيامه. نعم. ودليله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر قال له إنك إذا فعلت ذلك هجأت عينك ونفهت نفسك، أو قال نقحت نفسك، يعني هذا سيأتي في الرواية عند مسلم، هجأت العين ونهكت أي النفس أيضا، وجوع العين المراد بذلك أنها يعني تضعف، وأيضا النفس تضعف. فلم ينهه عن ذلك. فعلة النهي أنه يضعف، وبالتالي فمن كان قويا جاز له أن يصوم الدهر. ولهذا قال ابن خزيمة ذكر العلة التي بها ستر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، فقال إذا من كان قويا يستحب له ومن ضعف فهذا الذي ينهى. وأيد ذلك بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم، يعني أتابعه، أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. وهذا قد سبق في حديث الصيام في السفر. فهؤلاء قالوا لماذا؟ قالوا لاستحبابه لمن قوي عليه، لمن قوي عليه. قال ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعمر أن يصوم يوما ويفطر يوما، فقليل منه أيضا صيام الدهر. وقال بعض أهل العلم بالنهي عن صيام الدهر، وبذلك قال ابن حزم للأحاديث التي سبق ذكرها لا صام من صام الدهر. وفي رواية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الإمام أحمد من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده صلى الله عليه وسلم. من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وهذا الحديث قيل المعنى تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله لنفسه على هذا الأمر ورغبته عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده أنه أن غير سنته عليه الصلاة والسلام أفضل من سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا توعده الله تبارك وتعالى بهذا الوعيد الشديد. وقال بعض العلماء ضيقت عليه جهنم أي أنه كانت في حقه ضيقة فلا يدخلها، وهذا معنى بعيد لأنه لم يقل ضيقت عليه ضيقت عنه، وإنما قال ضيقت عليه، وإنما قال ضيقت عليه. فهذا فيه التشديد في النهي عن صيام الدهر، فيه التشديد في النهي عن صيام الدهر. وهذا القول يظهر أنه الأقوى والأقرب، وهو أنه لا يجوز أن يصوم الدهر سواء الأيام كلها حتى النهي عنها أو باستثنائها. فهذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. طيب من أجاز صيام الدهر أيه أفضل، أيهما أفضل عنده، صيام داود أو صيام الدهر؟ بعض العلماء قال صيام الدهر أفضل من صيام داود، بشرط أن لا يصوم الأيام المنهي عنها. وذهب الجماعة إلى أن صيام داود أفضل من صيام الدهر لقوله عليه الصلاة والسلام لا أفضل منه. قال بعض العلماء إن كان الصيام لا يمنعه من أداء ما يجب عليه من الحقوق فلا يبعد أن يكون صيام الدهر أفضل من صيام داود عليه الصلاة والسلام. ولا شك ولا ريب أن هذا مخالف للحديث، لأن صريح الحديث ونص الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لأن بداية الحديث قال صم يوما وأفطر تسعا، قال أستطيع، قال صم يومين وأفطر ثمانية كما في رواية أخرى، قال أستطيع، قال ثلاث صم ثلاث أيام وأفطر سبعة، صم أربعة وأفطر، فلم يزل كذلك حتى قال صم يومين وأفطر يوم، قال إني أكفر من ذلك، إذا قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أعطيك أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من هذا. فهذا يدل على أن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، كما يدل أيضا على أن صيام الدهر غير جائز وهو منهي عنه، الله أعلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني في الحديث السابق محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر وهو ابن عثمان البرساني قال أخبرنا ابن جريج قد سبق بهذا الإسناد وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره. قال مسلم، من مسلم؟ صاحب الصحيح. قال مسلم أبو العباس السائب ابن فروخ من أهل مكة ثقة عدل، هذا كلام الإمام مسلم في صحيحه، يعني زيادة الأحاديث التي يسندها، وهذا من الفوائد القليلة أو الفوائد التي يعني يعز العثور عليها، وهو قول الإمام مسلم في الراوي، وهذا موجود في كتابه الصحيح، لأن الأصل أو الذي يبحث الطالب فيه في تراجم الرجال أن يرجع إلى كتب الرجال، إذا جاء يبحث عن أبي العباس السائب بن فروخ ماذا قال فيه أهل العلم توثيقا وتجريحا، يذهب إلى كتب الرجال من أصولها إلى أقوالها، يعني تهذيب الكمال المزي وتهذيب التهذيب لابن حجر أيضا بزنة الاعتدال الذهبي وتهذيب التهذيب الذهبي وكتب الأخرى أيضا الثقات وكتب الضعفاء وغيرها من كتب الرجال المعروفة، منها ما ألفت في الثقات ومنها ما ألفت في الضعفاء ومنها ما انجمعت بينهما ومنها ما خصت بكتب معينة كرجل الرجال الكتب الستة، ومنها ما خصت بكتاب مسلم رجال كتب الإمام مسلم. فهنا يبحث عن كلام أهل العلم الراوي، لكن كلام مسلم جاء في ضمن صحيحه، فهنا بين الإمام مسلم من هو أبو العباس أوضح. ثانيا قال هو ثقة عدل من أهل مكة، ثقة عدل. نعم، والإمام مسلم كتاب الطبقات رتب فيها التابعين على الطبقات وذكر فيه بعض الكلام المختصر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي وهو معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبه بن حجاج الواسط المستان عن حبيب وهو ابن أبي ثابت أنه سمع أبا العباس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هاجمت له العين ونهكت، لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الأبد، صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله، قلت فإني أطيق أكثر من ذلك، قال فصوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، قال ولا يفر إذا لاقى. فهنا في ذكر الحديث بهذا الاختصار مع أنه سبق ذكره بطوله وأنه تدرج معهم في الصيام، وهنا اختصر عرض الحديث. نعم، إذا قال هجمت له العين ونهكت، هجمت ونهكت العين. قال وحدثناه أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن بشر ومحمد بن بشر الأبدي عن مسعر وهو ابن كلاب قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت بن الاسلام وقال ونفهت النفس كما ذكرنا. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا سليمان بن سفيان بن عيينه عن عمري وهو ابن دينار المكي عن ابي العباس عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال قلت اني افعل ذلك. قال فانك اذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك لعينك حق ولنفسك حق ولاهلك حق وقم ونم وصم وافطر وهجمت بمعنى ضعفت ونفهت اي اعيت نفسك اعيت او اعيت نفسك. قال وحدثنا ابو بن مشيبة وصهيب بن قبل قال صهيب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس وهو تابعي كبير ذكر بعضهم في الصحابة ووهم ذلك الحافظ بن حجر قال الصحيح انه تابعي عن ابي ذات عمي بن الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني إذا جمعت النصف مع الثلث مع السدس يكون واحد تمام انتهى الليل. وكان يصوم يوما ويفطر يوما هذا أفضل الصلاة وأفضل الصيام. أفضل الصيام صوم يوم فقط وأفضل الصلاة الذي لم يطيق ذلك وأفضل الصلاة أن تنام نصف الليل ثم تقوم فتصلي ثلث الليل ثم تنام السدس الباقي ثم تستهدف لصلاة الفجر. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان يأخذ شطر الليل ثم يقوم ثم يأخذ آخره ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال قلت لعمرو بن دينار عمرو بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم وهو بمعنى ما سبق. قال حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد ابن عبد الله وهو خالد بن عبد الرحمن الواسطي عن خالد الثاني منهم خالد بن هوان الحذاء فخالد عن خالد هذا متشابه متشابه الاسم خالد عن خالد فقد يظن الطالب أنه في خطأ في تكرار لا يوجد فيه هذا متشابه التتابع وفي نوع آخر من أنواع علوم الحديث لم يجمع فيه وإنما أشار إليه حافظ بن حجر وهو متشابه الطرفين أن يروي الراوي باسم عن شيخ عن شيخ شيخه فيكون الاسم نفسه كهشام عن فلان عن هشام فيكون الطرفان متشابهان فقد يخطأ طالب الحديث فيكون هناك خطأ أو تكرار وإنما هو على الصواب. فخالد يحدث عن خالد الأول هو الواسطي والثاني هو الحذاء عن أبي قلابة أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي قال أخبرني أبو المليح وهو ابن أسامة بن عمير قال دخلت مع أبيك يعني يقول أبو المليح لأبي قلابة ها؟ لا لا زيد بن عمر زيد بن عمر الجرمي قال دخلت مع أبيك يعني مع والد أبي قلابة على أبي الله بن عمري فحدثنا أن رسول الله فقلنا عبد الله بن زيد أبو قلابة عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد ابن عمر عبد الله بن زيد بن عمر قال أبو المليك دخلت مع أبيك على أبي الله بن عمري فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومه فدخل علي فألقيت له رسالة من أدب حشوها ليف فجلس على الأرض وصفت المسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر المسادة لا ترد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد المسادة والتمر والتمر والمسك هذه الثلاثة الحديث المسلم ثلاثة لا ترد المسادة والتمر وفي بعض الروايات اللبن هذه ثلاثة لا ترد فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه عبد الله بن عمر المسادة فجعلها بينه وبينه واتكى عليه فقال لي: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت: يا رسول الله. قال: خمسة. قلت: يا رسول الله، يعني راجع. قال: سبعة. قلت: يا رسول الله. قال: تسعة. قلت: يا رسول الله. قال: أحد عشر. قلت: يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يومين. يعني تدرج معه، صم يوم ثم تسع، صم يومين ثم أفطر ثمان، ولا يزال يزيد معه، يزيد معه حتى وصل إلى أن يصوم يوم يفطر، وهو صيام داود وهو أفضل الصيام. أجر ذلك وثوابه. نعم. قال: فإن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. قال عفوا صم أفطر صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة. قال فصم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. يعني يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع يا ليتني أخذت بهذه الرخصة التي رخص له فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك أي الإمام مسلم رحمه الله تعالى أحاديث في صيام أيام في استحباب صيام أيام منها صيام أيام كل شهر وأيضا صيام عرفة وعاشوراء. فبوب لها النووي رحمه الله تعالى باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عرفة وعاشوراء وذكر مجموعة من الأحاديث ولعلنا يعني نؤخرها لدرس لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. أي نعم وصيام الاثنين والخميس أيضا ذكر فيه أحاديث كذلك صوم الاثنين والخميس. نعم يعني بقي فقط هذا ثم فضل صوم شعبان ومحرم وست أيام من شوال وبعد ذلك فضل ليلة القدر وليلة الأحكام الاعتكاف. فلعلنا نتم هذا يوم غد إن شاء الله تبارك وتعالى. كم نعم هذا الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.